إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنواصل الكلام عن الصحيحين، وسوف نتطرق إلى ذكر بعض الأحاديث التي افتقدها بعض أهل العلم عن الصحيحين، ونتبع ذلك ببيان التعدي أيضا على الصحيحين من قبل الجهلة الأغمار الذين كثروا في هذا الزمان. وأرجو من إخواننا طلاب العلم أن ينتبهوا جيدا إلى هذه الدروس وإلى القواعد التي سنذكرها في ثنايا الكلام على الصحيحين، حتى يتسنى لهم أن يخضموا طريقة الشيخين في تصنيف كتابهما، ومن ثم يذبوا عن هذين الكتابين الجليلين هذه الغارات الظالمة الجائرة الجاهلة أيضا. ونحن نعلم مما تقدم من الدروس أن الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا إنما هو فرع على الكلام عن الراوي تجريحا وتوثيقا، فالأصل هو الحكم على الراوي، والفرع هو الحكم على حديث الراوي. فمن كان ثقة ضابطا أمينا فحديثه صحيح، ومن كان ضعيفا مجروحا فحديثه ضعيف أو دون ذلك. يبقى الأصل هو الكلام عن الراوي، والفرع هو الكلام عن الخبر أو الحديث الذي نقله هذا الراوي. فاعلم أيها المسترشد أن الرواة الذين روى لهم الشيخان البخاري ومسلم ليسوا جميعا على طبقة واحدة في الثقة والضبط والإتقان، إنما هم طبقات متفاوتة. الذي يعنينا هو الرواة الذين تكلم فيهم أهل العلم. لماذا أخرج البخاري ومسلم لرواة تكلم أهل العلم فيهم؟ هناك حكاية رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن سعيد بن عمرو البرزعي، وهو أحد الذين نقلوا كلام أبي داود السجستاني في العلل وكلام أبي زرعة الرازي. فيقول سعيد بن عمرو: شهدت أبا زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وذكر الحديث، ذكر الكتاب الصحيح الذي ألفه مسلم. وأبو زرعة الرازي من طبقة شيوخ مسلم، من صغار شيوخ مسلم، من صغار شيوخ مسلم. يعني مسلم اشترك مع أبي زرعة الرازي في الرواية عن شيوخ كثيرين، فهو من تلاميذه وأقرانه في نفس الوقت. خلاص، يعني مسلم من تلاميذ أبي زرعة الرازي ومن أقرانه في آن واحد. تمام، زي البخاري والإمام أحمد بن حنبل. فالبخاري تلميذ أحمد وقرينه في آن واحد، تلميذه لأنه روى عنه، وقرينه لأنه اشترك مع الإمام أحمد في الرواية عن جماعة من الشيوخ معا. إذن هم يعني هو تلميذ وقرين. كذلك مسلم هو تلميذ أبي زرعة الرازي وقرينه في ذات الوقت. فيقول سعيد بن عمرو البرزاعي: شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم ابن الحجاج ثم الفضل الصائغ على مثاله. الفضل الصائغ ألف كتابا ككتاب مسلم. فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوان، فعملوا شيئا يتسوقون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن مصر، فقال: ما أبعد هذا من الصحيح. يدخل في كتابه أسباط بن مصر، ثم رأى في كتابه قطن بن نسير، راوي اسم قطن ابن نسير، فقال: وهذا أطم من الأول. قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح. قال أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يعني الكذب، كأنه يقول: ما كان أهل مصر يشكون أن أحمد بن عيسى يكذب. ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء ويطرق محمد بن عجلان ونظراءه، ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم: ليس هذا في كتاب الصحيح. ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه. ده كلام أبي زرعة الرازي. اعترض على ثلاثة رواة روى عنهم مسلم في صحيحه، أولهم أسباط بن نصر، وهذا ليس من شيوخ مسلم بل من شيوخ شيوخه. ثم ذكر قطن بن نسير وأحمد بن عيسى بن حسان المصري، وكلاهما من شيوخ مسلم. وجرح أبو زرعة الرازي هؤلاء الثلاثة، وقال: كيف يدخل هؤلاء الثلاثة في كتاب يزعم صاحبه أنه جمع الحديث الصحيح؟ هذه التهمة، فكيف أجاب مسلم عنها؟ أرجو الإخوة يركزوا في السماع. هذا جملة ما قاله أبو زرعة الرازي، فاسمع إلى ما قاله مسلم ابن الحجاج لتعرف كيف صنف الإمام كتابه، وكيف كان يحتاط غاية الاحتياط في الرواية عن هؤلاء. قال سعيد بن عمرو البرزاعي: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إن ما قلت صحيح. إذن هو أقر بأن هؤلاء الثلاثة من المجروحين أو ممن تكلم أهل العلم فيه. إذن ما كان مسلم يجهل الكلام عن هؤلاء الثلاثة، بل كان يعلم أيضا أنه تكلم فيه. فقال: إن ما قلته صحيح، أي أن هؤلاء مجروحين ولا يدخل حديثهم في الصحيح. طيب إذا ما الحامل لك وقد اعترفت أن تدخل رواية هؤلاء في كتابك الصحيح الذي اشترطت فيه الصحة؟ قال: وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هم أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. يريد أن يقول: أنا ما خرجت حديث هؤلاء إلا لأن هذا الحديث الذي رووه وقد رواه غيرهم من الثقات وقع لي عن هؤلاء الثلاثة بارتفاع، أي بعلو. خلاص. أما الطريق الصحيح الذي رواه الثقات فوقع إلي بنزول، ففضلت العلو، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. يعني ايه الكلام ده؟ اشرف درجات العلو هو قلة الوثائق الصحيحة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون عدد الرواة اقل ده اسمه علو، وده اشرف انواع العلو. العلو اقسام، انا اشرفها وارفعها. تمام. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ اثنين. خلاص. الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بين الشافعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ من اعلى من من؟ مالك اعلى من الشافعي. خلاص. ليه؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين فقط، الشافعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. تمام. فمسلم يقول: رب حديث رواه قطن بن نسيب عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس، يبقى بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ اربع: قطن، جعفر، سليمان الضبعي، ثابت الاسلم البناني، انس بن مالك. خلاص. الراوي المتكلم فيه مين؟ قطن بن نسيب، الذي بينه والذي قطن بن سير الذي روايته عن جعفر بن سليمان الضبعي عن انس عن ثابت عن انس. لو ان مسلما اراد ان يروي هذا الحديث عن جعفر من روايه ثقه غير قطن بن سير لكان بينه وبين جعفر اثنين، بدل ما يقول حدثني قطن حدثنا جعفر، أيوه حدثنا فلان عن فلان عن جعفر، يبقى هيكون بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد من هذا الاعتبار؟ خمسة. تمام. فمسلم يقول: هذا الحديث صحيح، وقد عرف عند العلماء أنه صحيح، ورواية الثقات لهذا الحديث معروفة عند أهل العلم، فأنا بدلا من أن أنزل درجة ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الرواة، لا، أنا هاخذ طريق قطن بن نسيب ويكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، والحديث معروف من رواية الثقات، فالمد صحيح لا ريب فيه. تمام. فهذا هو الذي جعلني أخرج رواية هؤلاء. لكن متى يلام مسلم؟ إذا كان قطن بن نسيب مثلا تفرد بهذا الحديث ولم يتابعه احد من اهل العلم، فنقول له: راوي ضعيف تفرد بهذه الروايه، كيف خرجت حديثه؟ لكن ما من حديث رواه مسلم، وما اقل ما روى مسلم لقطن ابن نسير، روى عن حديثين فقط، وانا ساذكر هؤلاء الثلاثه، روايات هؤلاء الثلاثه في صحيح مسلم، وكيف وقعت، وكيف احتاط مسلم غايه الاحتياط في الروايه عن هؤلاء الثلاثه، وفي الرواية عن أمثال هذا الطرف المتكلم فيه. إذا مسلم أبدى عذره، وهو عذر مقبول عند أهل العلم، حديث معروف المراد الثقات، أعرض عن هذه الطرق الصحيحة لنزولها وخرج هذا الطريق لعلوه. ولما قدم مسلم الري على محمد بن مسلم ابن واره برضو ايضا عاتبه وقال له مثلما قال ابو زرعه الرازي، فاجابه بمثل ما اجاب سعيد بن عمرو البرزعي، فعذره محمد بن مسلم ابن واره وحدثه وقبل عذره. تعالوا الان ننظر في روايات هؤلاء الثلاثه على وجه الخصوص طالما ان ابا زرعه الرازي سماه، لننظر كيف روى مسلم لهؤلاء الثلاثه في صحيح. اولا الطاس ابن نصر الهمداني ابو يوسف ويقال ابو نصر، وهذا كما قلت ليس من شيوخ مسلم انما هو من طبقه شيوخه. هذا الراوي الطاس ابن نصر وثقه ابن معين وابن حبان وابن شاهين، وقال البخاري صدوق، وتوقف فيه احمد، سئل عن حاله قال ما ادري، خلاص توقف فيه احمد. واختلف فيه راي الفضل ابن دكين، فقال ابو حاتم الرازي سمعت الفضل ابن دكين وسئل او قال سالت الفضل ابن دكين عن اسباط ابن نصر قال احاديثه مقلوبه الاسانيد، تمام. وسأله محمد ابن مهران الجمال قال سألت أبا نعيم عن أصباط ابن نصر فقال لم يكن به بأس لكنه أهوج. يبقى إذن اختلف رأي الفضل ابن لكين في أصباط ابن نصر. وقال النسائي ليس بالقوي، وذكره أبو زكريا التاجي وأبو العرب القيرواش في كتاب الضعفاء. هذا الراوي كم حديثا أخرجه مسلم له؟ أخرج له حديثا واحدا فقط في صحيح. فإذا ما يقال بقى أن مسلم أخرج أصباط ابن نصر وهو رجل متكلم فيه، إنما أخرج له حديثا واحدا وهو حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى غلمانا فكان يمسح خدي كل غلام منه، قال فلما جاء دوري فمسح على خدي بيديه فما رأيت يدا أبرد أو أطيب من يده صلى الله عليه وسلم كأنما أخرجها من جهلة عطار، كأنما أخرجها من جؤنة عطار. والجؤنة لسقط المتاع، يعني كأن واحد دخل إيده في كيس عطر كده وصارت يده معطرة، كأنما أخرجها من جؤنة عفوا أي نعم، كأنما أخرجها من جؤنة عطار. وهذا الحديث لم يرويه أحد من الأئمة الستة إلا مسلما، ولم يرويه الإمام أحمد في مسنده على سعة ما في المسند من الأحاديث، تمام. هو ده الحديث الوحيد الذي أخرجه مسلم لأصواب ابن مسلم. أما قطن ابن نسير وهو من شيوخ مسلم فأخرج له مسلم حديثين، الحديث الأول في المتابعات والحديث الثاني مقرونا بغيره. يبقى إذا المسلم احتاط في الرواية عنه ولا لا؟ احتاط. أما في الرواية الأخرى فأخرجها في المتابعات. الحديث الأولاني الذي أخرجه مسلم له في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان ساق فيه الإمام مسلم حديث أنس في ثابت بن قيس بن الشماس لما نزل قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاعتزل ثابت ابن قيس بن الشماس في بيته وكان رجلا رفيع الصوت. رفيع الصوت يعني صوته عالي خلقة، لما يتكلم لازم اخر الدنيا يسمعه، هو بيتكلم عادي صريع عالي يعني. فلما نزلت الايه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اعتزل في بيته وبكى وقال انا من اهل النار، انا حبط عملي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم اياما فسأل عنه سعد بن معاذ فقال يا ابا عمرو اين ثابت بن قيس لم اره اشتكى مريض يعني. فقال سعد انا جاره وما علمته اشتكى. ثم ذهب اليه سعد فيعني يتفقد حاله فوجده يبكي. قال ما لك؟ قال انا من اهل النار، انا قد حبط عملي، ان الله عز وجل قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، وقد كان صوتي يعلو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فقال اخبره انه من اهل الجنه. قال انس كان يمشي بيننا ونحن نعلم انه من اهل الجنه. روى مسلم هذا الحديث عن خطر بن نسير عن جعفر بن سليمان البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه. ورواه مسلم عن الحسن بن موسى الاشيب عن حماد بن سلمة عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك. ورواه مسلم ايضا عن المعتمر ابن سليمان عن ابيه سليمان المطرقان التيمي عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه. اذا مسلم روى حديث قطن في المتابعات، اورد حديث حماد بن سلمة عن ثابت اولا واعتبره هذا هو الحديث العمدة في الباب، واورد اللفظ على حديث حماد. واحنا عارفين حماد بن سلمة عن ثابت هو اثبت الناس في ثابت بن اسلم البناني، اثبت الناس في حديث ثابت حماد بن سلمة. خلاص، يبقى روى الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت، وروى الحديث عن سليمان بن الزرقان التيمي عن ثابت، هذان حديثان عمدة. ثم روى بعد ذلك او بينهما حديث قطن عن جعفر بن سلمة الضبعي عن ثابت. يبقى اورد حديث قطن في المتابعات، تمام، ما اورده احتجاجا به. يبقى مسلم احتاط في الروايه عن قطن ولا لا؟ احتاط في الروايه. الحديث الثاني الذي اخرجه مسلم لقطن اخرجه في كتاب التوبه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى، تمام، هذان قال حدثنا او اخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن سعيد بن اياد الجريري عن ابي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن حنظلة الاسدي او الاسيدي انه لقي ابا بكر الصديق فقال نافق حنظلة. لكن الحديث طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة ساعة وساعة، هو ده الحديث، تمام. فمسلم روى هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى وقطن، يبقى مقرونا ولا لا؟ مقرونا بغير، يبقى احتاط في الروايه عن قطن ولا لا؟ احتاط، لان العمده في هذه الروايه على مين؟ على يحيى بن يحيى وقطن بن سير، انما اورده متابع ليحيى، مش عارف قطن واسقطه بقي الحديث على حال. كأنما قلت حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان، يبقى لا يضر الحديث شيئا. يبقى إذا الحديث الثاني والأخير الذي رواه مسلم لقطن بن سير رواه مقرونا، الحديث الأولاني رواه في المتابعات، يبقى احتاط ولا لا؟ احتاط. واحد يقول لك طيب ما هو جعفر ما هو سعيد بن إياس الجريري اختلط، كان اختلط في ايام الطاعون، يعني الطاعون ده كان حصل سنة 132 هجري، فانكروا سعيد بن ياس الجريري في ايام الطاعون. طيب هل جعفر بن سليمان الضبعي ممن روى عن سعيد بن ياس قبل الاختلاط؟ لا، روى عنه ايه؟ بعد الاختلاط. لما يبقى الحديث ضعيف سيبك من قطن ده، هيبقى الحديث فيه ضعف. ليه؟ لان جعفر بن سليمان الضبعي ممن سمع من ايه؟ من سعيد بن ياس الجريري بعد الاختلاط. فنقول ان مسلما رحمه الله روى هذا الحديث ايضا من طرق من ضمن الطرق دي طريق عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن إياس الجريري، والطريق الثاني سفيان الثوري عن سعيد بن إياس الجريري. وعبد الوارث وسفيان الثوري ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط، يبقى الحديث عليه مشاكل، معلش مشاكل. فكل مسلم اورد طريقا اخر المتابعات داخل كتاب المتابعات لا يقال لماذا اخرج لجعفر عن سعيد الجريري وجعفر سمع من القول بعد الاختلاط. لا، الجريري اختلط 532 في ايام الطاعون. الذين رووا عن سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط حماد بن سلمة، حماد بن زيد، عبد الاعلى بن عبد الاعلى، شعبة، سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، معمر بن راشد، وهيب بن خالد، كل هؤلاء سمعوا من سعيد بن ياس الجريري قبل الاختلاط وهم بصريون. وقد ذكر ابو داود السجستاني قاعدة جيدة، وكون ضمن برضو جماعة سمع قبل الاختلاط اسماعيل بن علي. قال ابو داود السجستاني، خلي بالك، من روى عن سعيد بن اياس وقد ادرك ايوب السختياني فسماعه جيد. تمام. او الثاني، من روى عن سعيد بن اياس الجريري، فانتم فاهمين معايا ولا انا بخبط؟ ها يعني مش فاهمين قولوا لي مش فاهمين. من روى عن سعيد بن اياس الجريري وقد ادرك ايوب التختياني فسماعه جيد. طب تعرف ازاي من روى عن سعيد وقد ادرك ايوب؟ تروح لترجمه ايوب التختياني، خلاص، في تهذيب الكمال، وتنظر في الرواه عن ايوب دي نمره واحد، وتروح لترجمه سعيد بن ياس الجريري وتنظر في الرواه عن سعيد، الراوي المشترك بينهم يبقى سماعه جيد. خلاص. من روى عن ايوب وروى ايضا عن الجريري فسمعه جيد، لما تاخذ الرواه المشتركين عن ايوب وعن سعيد الجريري. فانا لما نظرت في ترجمه هؤلاء، في ترجمه هذين، وجدت الرواه المشتركين عن اللي روى عن حماه عن ايوب وروى عن سعيد بن ياس الجريري الجماعه الاتون: حماد بن زيد، عبد الوارث ابن سعيد، معمر بن راشد، وهيب بن خالد، يزيد بن زريع. الجماعه دول رووا عن ايوب السختياني ورووا ايضا عن سعيد بن ياس الجريري، فدول يضافوا للجماعه الذين سميناهم او سماهم الحافظ بن حجر. قال لك حماد بن سلمه، عبد الوارث الثقفي، والثوري، وشعبه، واسماعيل بن علي، وعبد الاعلى بن عبد الاعلى. وعبد الاعلى هذا ارواهم عن سعيد بن ياس الجريري لانه سمع منه قبل الاختلاط بثماني سنوات. تمام. يبقى الامام مسلم لما روى عن قطن بن رشيد احتاط في الروايه عنه، اولا لم يكثر عنه انما روى عنه حديثين فقط، ثانيا احتاط في الروايه في روايه هذين الحديثين الاولاني وفي المتابعات، والثاني مقرونا بغيره. يبقى احمد بن عيسى، وهذا هو اكثر هؤلاء الثلاثه روايه في صحيح الامام مسلم. واحمد بن عيسى داود المصري تكلم فيه بعض اهل العلم، واشار ابو زرعه، اشار ابن معين الى انه كان يكذب. اما انه كان يكذب الكذب الاصطلاحي فمعاذ الله ان يكون احمد من الكذابين، انما ابن معين او بعض النقاد قد يطلق الكذب على الخطأ، فاذا روى حديثا اخطأ فيه على شيخه فهذا الخطأ يدخل في جملة الكذب لغة، اي انه اخبر بغير الواقع، ادي معنى الكذب. زي ما قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا الدرداء يقول من أصبح ولم يوتر فلا وتر له، فقالت عائشة كذب أبو الدرداء. فهي لا تكذبه الكذب المذموم الذي هو تعمد قلب الحقائق، لا. ولما ذكر رجل يقنى بأبي محمد فقال إن الوتر واجب، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت قال كذب أبو محمد. ولما قال نوف البكالي إن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، قال ابن عباس كذب عدو الله، أو قال كذب نوف كما في الرواية الأخرى، أي أخطأ. فالخطأ هو داخل في جملة الكذب لغة، أي أنه أخبر بغير الواقع. فيحيى بن معين لا يقصد أن أحمد بن عيسى كان يكذب الكذب الاصطلاحي الذي يدرك بسببه الرواية، ولكن قصد أنه يخطئ على شيوخه في ما يحدث. ولذلك قال الخطيب البغدادي ما رأيت لمن تكلم في أحمد ابن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. ثم ذكر عن النسائي أنه قال ليس به بأس، وقال أبو جعفر النحاس كان أحمد أحد الثقات اتفق الإمامان على إخراج حديث. وقال الذهبي احتج به أرباب الصحاح ولم أر له حديثا منكرا فأورده. روى مسلم في صحيحه لأحمد بن عيسى نحوا من 130 حديثا مقرونة كلها، وليس له شيخ في صحيح مسلم إلا عبد الله بن وهب فقط، وذلك لأن عبد الله بن وهب كان رجلا مصريا إماما مصريا، وأحمد بن عيسى إمام مصري وله اختصاص بعبد الله بن وهب، فلذلك لم يروي له إلا عن عبد الله بن وهب. وقد نظرت في القدر الذي رواه أحمد بن عيسى في صحيح مسلم فرأيته كالتالي: قرنه مسلم بهارون بن سعيد الأيلي وحده في 11 حديثا. يقول حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد الأيلي، إبراهيم روى له مقرونا ولا لا؟ مقرونا. وقرنه بهارون بن سعيد وأبي الطاهر أحمد بن أبي الصرح في 6 أحاديث. يقول حدثنا أحمد بن عيسى وهارون بن سعيد وأبو الطاهر أحمد بن أبي الصرح، إذا قرنه باثنين ولا لا؟ قرنه باثنين. وقرنه بهارون ابن سعيد ويونس ابن عبد الأعلى في حديث واحد. وقرنه بهارون ابن سعيد وعمر ابن سواد في حديث واحد. وقرنه بعمر ابن سواد ومحمد ابن سلمة المرالي في حديث واحد. وقرنه بحرملة ابن يحيى في حديث واحد. وقرنه بهارون ابن معروف وأبي الطاهر في حديث واحد. وقرنه بأبي الطاهر في حديث واحد. وقرنه بأبي الطاهر وعلي بن خشرم في حديث واحد وهارون بن سعيد، وقرنه بأبي الطاهر وحرملة بن يحيى في حديث واحد. إذا كل هذه الحديث إنما كان أحمد بن عيسى مقرونا بغيره عند مسلم. وروى له وحده 3 أحاديث: حديث الأولاني في المتابعات، حديث أبي بردة لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد، أي لا يجلد أحد تعذيرا فوق 10 أسواط إلا في حد. ليه؟ لأن الحد بيكون عدد الأسواط فيه عدد محددة، خلاص الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلد، خلاص إلا في حد، فلابد أن يزيد الوالي عن 10 أسواط. انما واحد طلع على واحد لسانه, واحد تفق وش واحد, واحد مثلا نم على واحد حب عقد, يبقى ليس له ان يجلده فوق 10 اصوات. يبقى اعلى التعزير من جهة الجلد 10 اصوات الا ان يكون في حد. ومع ذلك فان الامام البخاري اخرج هذا الحديث عن يحيى بن سليمان متابعا احمد بن عيسى, وقد رايت له اكثر من 5 من الثقات تابعوه في هذه الاحاديث. يبقى هذا الحديث وان كان مسلما اخرجه احمد بن عيسى وحده, الا ان احمد بن عيسى متابع في كتب مين؟ في كتب اخرى. ولم ينفرد احمد بن عيسى بحديث قط اخرجه له مسلم في صحيح. يبقى الامام مسلم رحمه الله عليه لما يخرج للرواه المتكلم فيهم انما يخرج لهم ما اتفقوا عليه, ما توضعوا عليه, تمام, ولم يخرج لهم حديثا واحدا انفردوا به الا ما رايته من اشباط ابن نصر, فاني لم ارى احدا تابعه في هذا الحديث. فيحمل ذلك على ان مسلما التقى من حديثه ما لم ينكروه عليه. يبقى ما يجيش واحد ويأتي بحديثه يقول لك الراوي ده متكلم فيه, يبقى الراوي ده ضعيف. كيف خرج مسلم له؟ خرج مسلم له او خرج البخاري ما لم ينكروه عليه. والامام مسلم امام مميز ناقد, الامام البخاري امام مميز ناقد. لما يجي يقول الرواية دي صحيحة صح الراوي متكلم فيه, لكن هذه الرواية لم يغلط فيها, يسلم له فيما يقول كما يسلم لأهل كل فن في فنهم. يسلم للغويين في اللغة, وللفقهاء في الفقه, وللقراء في القراءات, وللأطباء في الطب, وللمهندسين في الهندسة, وللتجار في التجارة, كما يسلم لكل واحد في فنه يسلم للمحدثين في فنونهم. ما يجيش واحد يقول ما الدليل على انه هو لم يغلط في هذا الحديث, لانني استطيع ان اقول هذا الكلام في روايات الثقات الكبار التي انفردوا بها. يعني حديث انما الاعمال بالنيات, ايه رايكم فيه؟ صحيح؟ حد يقدر يثبت انه صحيح؟ انا هقول لك له علم. خلاص؟ هذه العلة أن محمد ابن إبراهيم التيمي أحد من انفرد بهذا الإسناد, قال فيه أحمد يروي مناكير, تمام. فمن أدراك لعل هذا الحديث من مناكير, تعرف رد؟ حد يعرف يرد؟ انا ما بعجزكش, انا عايزك ترد. ها ماشي, ده انا اللي بقول للبخاري. انا دلوقتي انا راجل معترض فاتح صدري على البحر, خلاص اعارض البخاري واعارض مسلم واعارض الدنيا كلها, تمام. ها ما انت خلاص, يبقى انت وافقتني وانا راجل معارض اهو فاتح صدر على البحر, يبقى انت فاتح صدرك معايا. ليه مش فاتح صدرك ليه؟ ما ايه؟ ها؟ طيب احنا بنقول اهو, انا بقول اهو, تقدر تثبت ان الحديث ده صحيح؟ لا, هو طريق واحد في الدنيا ما فيش غيره. ها؟ لا واضح. يقول لك حاجة, يقول لك البينة على من ادعى. انت تدعي انه صحيح, بين لي. لا سيما انا بقول لك اهو محمد ابن ابراهيم التيمي احمد بن حنبل قال يروي مناكير. ها الاسناد, ما احنا اهو, ما انا قلت لك روى مراد الاسناد اهو محمد بن ابراهيم التيمي, وقد تفرد بهذا الحديث. يا ريت اللي تفرد به ثقه زي مالك مثلا, اجمع العلماء على ثقته, لكن ده محمد بن ابراهيم التيمي وفيه كلام. افلا يكون من الجائز أن يكون هذا الحديث من مناكير محمد بن إبراهيم؟ هتقول لا، أقول لك إيه؟ لا، أحمد قالها كده مطلقا يروي مناكير. إيه؟ لا، يقول لك الاحتياط في علم الحديث ان يبقى ممكن، لان الاخذ بالاقل هو الاحوى. والاقل نحتج بحديث ولا نرده؟ نرد. نعم، هو الامام احمد شويه، احمد بن حنبل جبل يوزي الجبال ويوزي البلاد. شوف انا عمال اعك معاكم، حد عارف يرد العك بتاعي؟ هي المحنه اللي انا بتكلم عليها، هذه المحنه اللي انا بتكلم عليها. لو طلع اي واحد عمال يصدق كده زي ما انا بقول وعمال يوقفكم، كل واحد يقول كلام يوقفه. ها، لا ماشي، ما هيقول لك سيبني من ابويا دلوقتي، خلينا في محمد بن ابراهيم، انا ماليش دعوه بيه. هو البخاري ومسلم يعني الامه بحالها؟ معلش، البخاري ومسلم صح مع جلالتيهما، دول نفرين اثنين. ها، ده انا طايح فيكم. ها، بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، الحديث ده على وجه الخصوص اجمعت الامه بما فيها احمد بن حنبل على صحته. يبقى الدليل على صحته ايه؟ خلاص خلاص كده خلص الجواب. في اسهل من كده؟ فيش اسهل من كده. تمام، وكده خلصنا المواضيع. طيب، عايزين بقى نرد على مثلا جرح احمد بن حنبل، تمام، الذي قال في محمد بن إبراهيم الثاني يروي مناكير. فهل هناك فرق بين أن يقول الناقد في الراوي يروي مناكير أو أن يقول فيه منكر الحديث؟ في ثلث بن صغير إيه الفرق؟ هذا عن الجواب. طيب، ده كلام مهم. طبعا الفرق بينهم الاثنين رعاية الاسم والفعل. فالاسم يفيد الثبات والاستقرار، والفعل يفيد التجدد والحدوث. خلاص، فعندما تقول منكر الحديث فصارت هذه السمة صفة لازمة لهذا الراوي، كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب لو كانت اللفظة وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ في حالة باسط يعني ان باسط ايديه ووقف على كده، ما حركهاش لا لم ايديه ولا بتاع، فضل باسط ذراعه لحد ما ربنا بعد. انما يبسط يعني ايه؟ يلم رجليه ومداه ويلمه ومداه. تمام، فاذا لو منكر الحديث اي ان هذه صار صفة لازمة للرواية، اما يروي مناكير فقد يروي احيانا المناكير. تمام، فقول الامام احمد يروي مناكير يدل على انه ليس كل احاديث محمد بن ابراهيم التيم منكره، بل فيها منكر وفيها صحيح. تمام، فاذا اجمعت الامه على قبول روايه من رواياته فهذا من صحيح ما روى، فهذا من ايه؟ من صحيح ما روى، ومن جمله ما اتفقت الأمة على صحته حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب العلة الأولانية في كمان علة هناك شيء آخر في حديث إنما الأعمال بالنيات وهو ما وقع في حديث في رواية البخاري رواية من روايات البخاري وقد روى البخاري هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيح وهو مسلم في موضع واحد من ضمن السبع مواضع دول أن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب عمري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. طيب لما عمر الخطاب يطلع على المنبر في المسجد يبقى المسجد مليان ولا فاضي؟ ها؟ طيب معنى طلع على المنبر يعني الناس كلها سمعت عمر الخطاب وهو يقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم يروه إلا عن قمة. تفرد به عن قمة وكان الجامع مليان ولا يعرف في الدنيا كلها من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها وعاليها وسافلها أحد روى هذا الحديث عن عمر إلا عن قمة. فأين الباقون؟ نعم من؟ أيوة ماشي الذين عاصروه أين راحوا؟ أين هم؟ ماشي ما هو انت موثق صحيح لكن الثقة اليس يغلط اليس يهن فقد يكون هذا مما وهم فيه والدليل على ذلك انه لم يقله احد غيره مع امتلاء المسجد. نعم يعني كلهم على بعضهم ما حفظوش وعلقمة هو الذي حفظ. ها؟ طب لم يروا لي لماذا كتم العلم؟ ها؟ شوف انا لما بقول لك الكلام ده ليه طبعا الكلام ده كله كلام خايب ده انا بقوله ده اعتراضات خايبه يعني يجاب عنه بس انا بعرفك كيف يعني يسلك الخصوم الطرق في اعلان الروايات. خلاص الكلام المستقيم الجميل انا ممكن اقلبه اخليه وحش اخليه كلام وحش الكلام المستقيم الجميل والكلام الكفر ممكن امرره واخليه كلام حلو واجد المعاذير حسن الظن وغيره والكلام ده اذا كل حاجه ممكن تتقلب. تمام عشان كده دراسه قوانين الروايه مساله في غايه الاهميه. ناخذ مثالا للرد على هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحدث بحديث فهل كان يجمع الصحابة جميعا حتى يقول لهم الحديث أم أنه كان يتكلم في حضور الواحد والاثنين والثلاثة؟ مش كده؟ وقد يحصل موقف ما فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلام وهذا الكلام يكون لا يسمعه إلا صاحبه صاحب الموقف وحده فيأتي صاحب الموقف هذا فيحكيه إذا جاءت مناسبة له وإنت يا ما عندك معلومات وعندك خبرات لا تتكلم بها إلا إذا جاء الوقت المناسب كأن واحد يسألك سؤال فتقوم تقول له شوية من اللي عندك اذا لم يسألك السائل هذا السؤال يظل هذا العلم مخزونا مكتدما عندك، جاء عندنا كلنا ولا ينكره احد، ابو مسعود البدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معدي لقاه ماسك غلام له عمال يضرب، فقال اعلم ابا مسعود، قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم ابا مسعود ان الله عليك اقدر منك عليه، يعني ربنا قادر عليك اكثر من قدرتك انت عليه. فقال ابو مسعود هو حر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقه عشان كلمه هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش وقف للميل 10 أو 20 أو 30 عشان يسمعوا الكلام اللي هقوله، لا. اذا لا يشترط في هذه الحال ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس عشان يقول الحديث واحد، بل قد يقول الحديث او الكلام في حضور واحد او اثنين او ثلاثة. كذلك الذين حضروا مع عمر بن الخطاب لم يسألوا عما قال عمر، لا تسئل عن قصر، فلأنه سئل قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول كذا وكذا وكذا، تمام. ونرجع في هذا إلى القاعدة المعروفة من تفرد الثقة، لا سيما إذا احتف هذا التفرد بالإجماع، مش احنا لسه قايلين حديث إنما الأعمال بالنيات، أجمعت الأمة على قبوله، خلاص أجمعت على قبوله، يعني من كل راوي راوي هذا الحديث أجمعت على قبوله من عمر، وعلى قبوله من علقمة عن عمر، وعلى قبوله من محمد بن إبراهيم التيم عن علقمة، وعلى قبوله من يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيم، خلاص أجمعت الأمة على صحة هذا الخبر بهذا الإسناد الفرد الواحد، تمام. يبقى بعد اجماع الامه ليس للمرء مذهبه الا تثبيت هذا الاجماع والقول بمقتضى، لا سيما الاجماع احد الادله الثابته التي اتفق اهل العلم على حجيته، تمام. فاحنا عايزين نقول بقى ايه، ان النظر في الصحيحين ينبغي ان نعلم ان جمهور متون الصحيحين صحيح، المتون والاحاديث الكلام يعني اللي فيها صحيح. طب امال العلماء لما انتقدوا على الشيخين احاديث انتقدوا ايه؟ قال 99% انتقاد استثنائي، انتقاد استثنائي، كان مثلا واحد يروي حديث عن الزهري عن سلمة عن ابي سلمة عن عائشة، يوم الدار القطن يقول لا هذا هو الصحيح الزهري عن ابي سلم عن ابي هريره مش عن عائشه، فيجعل الحديث من مسند ابي هريره وليس من مسند عائشه، خلاص. يبقى البحث اسنادي فقط وليس متنيا. طب الغجر المتاخرين دول اللي عمالين يحبشوا الصحيحين دول بيتكلموا على اسانيد ولا على متون؟ متون طبعا بيتكلموا على متون، لانهم ما يكونوش حاجه في الاسناد، ولو هو قعد يقرا الاسناد هيلخبط الدنيا، مش هيعرف يقرا اسماء الرجال قراءه صحيحه، لو هو فتح يعني الكتاب وحب يقرا كده وجرب حظه، انما كل كلامهم على المتون التي اتفق اهل العلم على صحتها، خلاص. يعني المتون صحيحه، انما كلامه في الاسانيد، يعني الدارقطني مثلا في كتاب التتبع، لو كتاب اسمه التتبع وذكر ما في الصحيحين من الاحاديث مما فيه علم، ده كلام الدارقطني كله كلام اسنادي. ابو علي الغسان، ابو مسعود الدمشقي، ابن عمار الشهيد في جزئه على صحيح مسلم، كل الكلام اللي اتكلموا فيه ده خاص بالاسانيد وليس خاصا بالمتون. اذا كانت المساله مساله اسناديه فاحنا قلنا في مطلع الكلام ايه؟ قلنا صحة الحديث فرع على ثقة الراوي ولا العكس؟ مين اللي فرع على الثاني؟ طب الاصل مين؟ الاصل الراوي مش كده؟ والفرع مين؟ الفرع الرواية عن هذا الايه؟ عن هذا الراوي. اذا كانت المسألة كذلك فالحكم على الرواة هذه مسألة تختلف فيها انظار النقاد. تمام؟ يعني خلينا نتكلم النهاردة عن مثلا الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني اتهم بتهم عديدة. اتهم بالإرجاء، انه مرجئ. تمام؟ واتهم بأنه مخذل للجهاد في سبيل الله. تمام؟ وقال للجماعة الفلسطينيين اتركوا البلاد للإسرائيليين. خلاص؟ ومتهم بتنويم الأمة تنويما مغناطيسيا بالبرنامج بتاعه اللي هو ملوش آخر، التصفية والتربية. يقصد الشيخ بالتصفية التربية يقول لك الأول مصف الإسلام مما علق به لحد ما نطلع الإسلام صافيا، وبعدين نرد الجماهير على هذا الإسلام المصفى. الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة في كل علم من العلوم، سواء كان في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في العقائد أو في السلوك، كل الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كل هذه الفنون نطلعها على جنب، لأن الأحاديث الضعيفة دي لما دخلت الفنون دي أخذت الأحكام. فكم من أحاديث ضعيفة أثبت الفقهاء عليها حلالا وحراما. فلو احنا طلعنا الاحاديث الضعيفه دي ركناها على جنب، هتطلع كتير من الاحكام برضه اللي قيل فيها حرام وهي مش حرام، او كلمه مكروه وهي مش مكروه، لانها بنيت على هذا الحديث الضعيف. يبقى الحديث الضعيف لما هنطلعه هنطلع الاحكام المبنيه عليه كمان نركنها على جنب. فيقول لك يبقى اذا نصف الاسلام، والرب قال لك حليني بقى على ما نصفيه. على ما نصفيه محتاجه ايه؟ محتاجة دول تتكاتف وتعمل لجان علمية، واللجان العلمية تتفق فيما بينها علشان ما يبدوش شغل بعض. كل لجنة مختصة للحكم على الحديث في الفقه والتفسير بتاعها يلتقوا مع بعض ويعملوا عملية تنسيح للآراء ويطلعوا لنا بحكم واحد. دي بقى تحصل انت بقى في المنام. تمام؟ ان الدول كلها تتفق ومش عارف ايه والكلام ده، هو ويعملوا لجان علميه منبثقه من لجان علميه منبثقه من لجنه خماسيه منبثقه، يعني ايه يا معقول؟ واحنا لسه ايه بنطلع من لجنه بتولد لجنه؟ خلاص قال لك الاجل، هو لما يقول لك التصفيه التربيه يبقى هنوقف التربيه لحد ما نصف الاسلام، ومش حد يصفيه يبقى مش حد يتربي، يبقى كده هتضعف. تمام؟ فممكن واحد ياخذ الكلام ده هو عالطاير بدون ان يحقق كل تهمة منسوبة الى الشيخ، فيسأل عن الألباني ما رأيك في الألباني؟ يقول مرجئ. طب هل انت حققت هذه المسألة؟ لا ما حققهاش. واحد ثاني يقول الألباني امام ثقة، هل الان ضعيف او مرجئ رد خبره، واللي قال ثقة قبل خبره. تمام؟ اذا احنا عايزين بقى نضبط الكلام على الراوي. كلام على الراوي يحيى بن معين امام الجرح والتعديل ممكن يقول له في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثه، في الراوي الواحد قول واثنين وثلاثه. لوط محمد بن اسحاق خمسه اقوال. تمام؟ ثقه لا باس به، ليس بالقوي، ليس بشيء ضعيف. يبقى الامام متناقض ولا مش متناقض؟ لا متناقض. تمام؟ طيب هل هذا التناقض حقيقي ولا لابد ان نبحث لماذا اختلف قول ابن معين على خمسه اقوال في راوي واحد؟ نرجع نبحث بها في كلام يحيى بن معين. نون ندور نلاقي قال ثقة، أي في أصل الكلام في محمد بن إسحاق هو في نفسه ثقة. خلاص؟ طب ليس به بأس إذا قورن بمثل مالك. لو أنا سألت ما تقول في محمد بن إسحاق أهو كمالك؟ يوم يقول لك محمد بن إسحاق ليس به بأس، أي ليس به بأس إذا جرى أمام مالك في مضمار مالك. خلاص ضعيف. ممكن يكون يحيى بن معين حكم بالضعف على رواية بعينها خالف فيها محمد بن إسحاق مالك، فيقول لك لا، مالك النجم وابن إسحاق ضعيف إذا قورن بمين؟ إذا قورن بمالك. يبقى كل قول من هذه الأقوال يمكن أن يخرجه على وجه. إذا كان الناقد الواحد ممكن يكون له أكثر من قول في راوي واحد، فلا شك أن أكثر من ناقد قد يكون له أكثر من قول في راوي واحد. تمام؟ فإحنا عايزين نقول بقى مسألة ضبط الحكم على الراوي هذه مسألة عسيرة. لما بتقرأ في ترجمة أي راوي مختلف فيه، واحد يقول لك ضعيف، واحد يقول لك لا بأس به، واحد يقول لك ثقة، الراوي ده خلاصة الحكم عليه إيه؟ عايز واحد بيفهم. في بعض الناس قال لك الحافظ ابن حجر لخص لنا المسألة دي وحللنا الإشكال في كتاب تقريب التهذيب، إن هو يقوم جاي قرأ ترجمة الراوي ويدي نظرة عامة، يقول لك الراوي ده صدوق يهم كده، جمع بين الأقوال كلها، أو يقول لك ليلة، أو يقول لك له أوهام، أو يقول لك يخطئ. ده شغل الحافظ ابن حجر في تقريب، سبقه الذهبي في كتاب الكاشف لمن له رواية الكتب الستة، لخص برضو الكلام على رواة الكتب الستة برضو كلمة واحدة. أنا رأيي أن هذه الكتب لا فائدة منها، لا فائدة من كتاب التقريب حافظ ابن حجر ولا من كتاب الكاشف للذهبي ولا الخلاصة الخزرجي. الكلام بتاعي ده مش هيعجب الدكاترة الجامعة بالذات، أسدد الحديث في كليات أصول الدين، الكلام ده مش هيعجبهم. ليه؟ لأن هم بيعتبروا إن كتاب التقريب زي القرآن، قرآن الحديث وتقريب ابن حجر. وأنا أقول، وهذا الكلام ليس بجديد بل أقوله منذ وعين لمعنى نقد الحديث، إن الكتاب ده لا فائدة منه أبدا، لا التقريب ولا الكاشف، لأن الحكم على الراوي وعلى رواية الراوي ينبغي أن يكون حكما عمليا وليس حكما نظريا. رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام، حد فاكر؟ لا لا لا كان انا قلت كتير. لا لا تضغشوا من بعض. قل رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام، إما أن يتابع عليها، وإما أن يخالف فيها، وإما أن يتفرد بها. في قسم رابع؟ في رابع ولا مفيش؟ تركين فول. وانا طبعا يعني ما نبهتكمش ان النهارده مصطلح حديث، فممكن تكون خدت راحتكم في الاكل. النهارده ان شاء الله واليوم الاثنين اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه مصطلح. خلاص؟ يعني هنغيب بتاع شهر ونص كده ان شاء الله نقول مصطلح لحد ما خلص البحث الكلام عن الصحيحين. وجيب بعض الاحاديث بدءا من المحاضره القادمه ان شاء الله، بعض الاحاديث التي تكلم عنها اهل العلم وحعرفكم ازاي البخاري ومسلم رايهم اسد من راي المخالفين. تمام؟ برضو هي كنوع من التدريب العملي على رصد المطاعن الموجهه للصحيحين. خلاص؟ فيبقى ايه؟ شهر كامل ما تاكلوش فول لا يوم الاثنين ولا يوم الحد. خلاص؟ وبعد كده كل ما شئت. رواية الراوي ثلاثة فقط على ثلاث أنحاء، ما تخرجش عن الثلاثة دول. يا إما يتابع، يا إما يخالف، يا إما إيه؟ يتفرد. تمام؟ فالراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يهم او صدوق له اوهام زي محمد بن ابراهيم السيب اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه، فهو حديث لما العمال بن اياد والذي قال فيه احمد ايه يروي مناكير. تمام، هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ يهم، الوهم بتاعه انت عارف في كم حديث؟ تعرف اذا كان هو مثلا روى الف حديث وهم فيه سبعين منها، تعرف السبعين دي ايه وايه وايه؟ ما تعرفش. روى حديثا وانت تريد ان تحكم على هذا الحديث، الحديث اللي قدامك وانت عايز تحكم عليه، هل تدري هل هذا توبع ام خولف ام تفرق؟ تعرف ما تعرفش؟ امتى تعرف؟ يوم ما تلم طرق الحديث كلها وتنظر هل توبع هل خولف هل تفرد. اذا كل حديث رواه راوي متكلم فيه لا بد ان تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل الدراسة الجادة دي وتشوف تفرد ولا خولف ولا توبع، وبعدين تبدا الحكم بتاعك. فهل ينفع في هذا حكم ابن الحافظ ابن حجر صدوق يهم؟ صدوق يهم انا ما اعرفش واهم فيه، وهل الرواية اللي قدامي منها واهم فيها ولا لا؟ يبقى حكم الحافظ ابن حجر ده حكم نظري ليس له قيمة في الحقيقة، انما القيمة الحقيقية انك انت تتعب وتلم طرق الحديث. بعد ما اجمع طرق الحديث فانا مش محتاج حكم الحافظ ابن حجر، انا ساحكم بما يليق بالحال، اشوف مين اللي تابعه مثله او اقل منه او اعلى منه، خليه راوي له مناكير، تابعه راوي متروك يرفعه مولى يوديه حيوديه، لانه متروك تابعه كذاب ينفعه؟ طيب تابعه سيء الحفظ ينفعه؟ تابعه مغفل، ما دي كلها درجات، درجات اللي تتكلم فيه في الضبط يعني. تابعه مثل له مناكير، تابعه اوثق منه ينفعه؟ يبقى انا اذا لازم اشوف من الذي تابعه على وجه الحقيقة، اهو دونه ام مثله ام فوقه، وهحكم بقى بما يليق بالحال. طيب خالفه، من الذي خالفه؟ ادونه ام مثله ام فوقه؟ إذا أنا في باب المتابعات المخالفات هشوف طبقات الذين خالفوا أو طبقات الذين وافقوا، قوة بتاعتهم إيه؟ قوي ولا نص نص ولا ضعيف؟ ده كله مجهود أنت تبذله وأنت تحقق الحديث، وكل واحد من هذه المتابعات تقعد تدور على كلام العلماء فيه، علشان الجماعة المحققينات اللي كثروا الأيام يوم طلع عايز يحقق ايه الكتاب، يطلع وخطط في الحاشية وبتاعه، وشعبة من الحجاج ينقل ترجمة شعبة تهذيب الكمال. طب انا عايز تنقل ليه ترجمة شعبة؟ ما انا واحد من اثنين، يا انا ما بفهمش فشعبة ده ما يلزمنيش تقول عليه، يا انا بفهم فبرضه ما يلزمنيش تنبهني من هو شعبة. خلاص يبقى هو نقل لي ترجمة شعبة وترجمة سفيان وترجمة مالك، وجيب لي مصادر الترجمة، ترجمة مالك يجيب لي مثلا 15 سطر مراجع. ليه؟ لأن الناشر اللي بينشر الكتاب بيد الشبر أو جاهل هو كمان، هو يقول له الملزمة يا ابني بمئة جنيه، الملزمة دي عبارة عن 8 ورقات، ما أنا هشرح لكم بقى اللعبة اللي احنا بنعملها. ده بتشوف لكم حقيقة الشغل، يقول لك المزامة دي كام ورقة؟ 8 ورقات 16 صفحة. تمام. لذلك انا حققوا اصل الكتاب 10 ورقات. 10 ورقات يعني ملزمة وربع، يعني 110 جنيه. بس انا معذور، عايز اتجوز وعايز اجيب شقة وعندي عيال، ولازم يكون مرتبي على الاقل 600-700 جنيه في الشهر. طبعا هجيبهم ازاي دول؟ انفخ الكتاب. خلاص دول بقدرة قادر بقوا مجلدين. انا استفتاء كل مجلد 50 ملزمة، 50% ب5000 عين العدل، وكمان 5000 10000، فانا هطلع ب10000 جنيه. والناشر ما بيفهمش حاجة، مع رأس مال وعايز يقلبه. خلاص فانا عايز انشر الكتاب ده هو وما عنديش علم، فانا هحط في الحواشي انقل له تهذيب الكمال، اشتغل له كذا. يبقى اذا قال حدثنا مالك او قايل واحد وقوم نازل في الحشر، نقل له ترجمه مالك. تمام. ترجمه مالك دي 20-30 ورق، فهو طبعا مش ممكن يقل 20-30 ورق، كان 3 ورقات كله نظام 3 ورقات، شعبة من الحجاج 3 ورقات، سفيان 3 ورقات، ابو سلمة 2 ورقات، ابو هريرة 10 ورقات، لان كل واحد ده صحاب. مش معقولة يعني يبقوا 3 ورقات وكمان يبقى صحابي نفردوا شوية. تمام. طلع الحديث الواحد اللي هو 3 سطور، انا طلعته له بكم صفحة في ملزمتين؟ ملزمتين ب200 جنيه. انا خسرت حاجة؟ ما خسرتش حاجة. ادي التحقيق بتاع اليومين دول. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا كالمشي على حد الموسى، فنكون واحد ماشي على حد الموسى. ادي الكلام في الحديث تصحيحا وتضعيفا. الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا مسؤولية خطيرة جسيمة، لان انت بتنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قال، خلاص، وتثبت عليه كلاما ما قاله. مثلا تفاهم في المسألة دي مسألة خطيرة، لانت بتثبت كلام للنبي عليه الصلاة والسلام وتنفيه عنه قد تكون محقا او مخطئا. عشان كده لا تقدم على هذا الباب الا بعد ان يكون لك اهلية فيه. وانا ما عرفت خطورة الكلام الا كل ما تقدم به العمر. ولعل كثير من الاخوة بيسألني اين اعمالك؟ ما عدلكش اعمال، شاكل لك اعمال في السوق. حتى اتاء بعض اخواننا الظن بي وقالوا انني انشغلت بالخطب الحماسية وتهييج الناس على تحقيق العلم. قالوا والدليل على ذلك ان احنا من سنوات لم نرى له كتاب. وهذا حق، فانني اصبحت شديد الخوف والهيبة من الكلام في الحديث، واعيد النظر في كل كتبي التي اخرجتها في ايام شبابي، وانا فعلا نادم على اخراج هذه الكتب رغم انها حظيت بالقبول عند طلبة العلم وعند بعض مشايخنا الشيخ الالباني رحمه الله واثنى على بعضها، لكن انا نادم فعلا على اخراج هذه الكتب في ذلك الزمن. وتمنيت لو قال لي واحد قف ولا تخرج كتابا من كتبك لا استمعت هذه النصيحه. ليه؟ لانني لما اعدت النظر فيها مره اخرى كان لي احكام مخالفه للاحكام التي اصدرتها ايام شباب، وانا الان اعيد كل كتبي تقريبا. فتوقفي في عن اخراج الكتب السبب فيها ايه؟ السبب فيها الاستقصاء في الكلام على الحديث، وده استاذن بذل جهد اخر. كتب المطبوعه كلها لازم كلها تهرس عندك، الكتب المخطوطه وهي في الوف المؤلفه لازم كلها تهرس عندك، فهرس حديث على اطراف المسند عشان خاطر لما تعيد حديث تنظر في اطرافك وتنظر في فهارسك عشان تحقق حديث الواحد. طب انت عشان تفهرس الكتب المطبوعة فهرس الكتب المخطوطة لنفسك، اين ستجد من العمر ومن الجهل ما يعينك على الكلام في حديث صحة وضعفة؟ فالمسألة قلنا مسألة في غاية الصعوبة، مش بالبساطة دي. حافظ محمد قال صدوق يهم يبقى خلاص يبقى حديث حسن. ففي جماعة ماشيين برضو في الفلاتر ده، يقول لك الثقة حديثه صحيح، المختلف فيه حديثه حسن والضعيف حديثه ضعيف. والله اذا كانت مسألة كده ما كانش حد غلو، كنا اقترحنا. لكن الثقة قد يكون حديثه منكرا. متفكرين الكلام على الشاذ؟ لما كنا نتكلم عن حديث الشاذ، مش في احاديث طبعناها لسفيان بن عيينه ومعمر مناكير؟ ها؟ طب لما انت تقرا في تهذيب في تقرير التهذيب، سفيان بن عيينه ثقه مثلا حافظ مشهور، يبقى كل حديث رواه سفيان بن عيينه هل هقبله؟ مش هقبله. ليه؟ لانه قد يشير. يبقى ما فائده قول ابن حجر في عيينة ثقه مشهور؟ إذا الكلام المجمع على الرواة في الحقيقة ليس له قيمة، ولا يعرف حقيقة ما أقول إلا رجل دارس وممارس لعلم الحديث. وأنا لا أطعن على الدكاترة والكلام ده في الجامعة، لكن أغلب الدكاترة اللي في الجامعة اللي بيدرس مادة الحديث ضعفاء الحديث، هو كل علمه نظري، ده كل اللي يحترمه علم النظري فقط. لكن إذا وقف في حديث يغوص، وانا اعرف كثير قوي منهم، وقليل جدا منهم هم الذين يفتنون علم الحديث. والدراسه الجامعيه لا تخرج طالبا نابها ابدا، انما تفتح له الباب. اذا كان الطالب مجد ومجتهد هو ده اللي بيوصل. ليه؟ لانه بيقرا في الكتب اللي هي خارج المقرر. انما الطالب اللي بيطلع بجيد جدا وامتياز في علم الحديث على وجه الخصوص، ما لم يصل هذا بدراسه جاده نظريه وعمليه، يفضل طول عمره ضعيف في علم الحديث. عشان كده يا اخوانا انا بقول لكم المحاضرات القادمه ان شاء الله التي سنتناول فيها بعض الاحاديث في البخاري ومسلم والتي انتقدها بعض اهل العلم، وحنمشي واحدة واحدة كده مع الأحاديث لنبين رجحان كفة البخاري ومسلم وسداد نظرهما على نظر المخالف. أنت ستستدل بهذه الأحاديث على ما غاب عنك عشان تعرف كيف تتعامل مع أعداء العلم وأعداء الإسلام من المتأخرين الذين يطعنون على الأحاديث التي لم يتكلم أحد في صحتها لمجرد أنها تخالف عقوله. زي الراجل اللي أنا أشرت له خطبة الجمعة لمن حضر الجمعة، اللي عمال يستعري وزير الأوقاف على واحد بشيخ في التلفزيون احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ناي احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب. عايز الوزير يركز الله جدا ويمنعه من الكلام. ليه؟ قال الحديث ده موضوع، لان ما فيش حد في الدنيا قال ان التراب من جمله المنظفات، لكن المنظفات الكلور والصابون والبتاع ده، لكن من قال التراب؟ والا كنا عبينا التراب في اكياس وبعناه جنب الصاب والام والكلام ده. فتصور لما واحد يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، والرجل ده بالذات معروف انه رجل مخرف ويزعم انه مؤرخ، يزعم انه مؤرخ. والرجل ده انا متابع مقالاته ومتابع كتبه من اكثر من 15 سنه. نسال الله عز وجل ان يختم لنا بخير. ما رايت اسوأ من هذا البني ادم في جمع المعلومه، وهو يزعم انه مؤرخ، لكن سبحان الله فتحت له ابواب الدنيا الثمانيه. الحقيقة أنا لفت نظري في الأسئلة هذه المرة أن كلها أو أغلبها أسئلة حديثية في علم الحديث، وفي بعض اللي في بعض ما قلناه في هذه المحاضرة. سائل يقول: قلتم بأن العلماء متفقين على حجية الإجماع، فلماذا رد الشوكاني حجية بناء الأوتار؟ لا، الشوكاني لا يرد حجية الإجماع، لكن الشوكاني يقول ان ادعاء الاجماع صعب. في فرق بين الاثنين. الشوكاني يقول لو ثبت اجماع كان حجه خلاص، لكن يقول من ادعاء الاجماع في مسائل كثيره ادعى فيها الناس الاجماع. الكلام مفهوم ولا صعب؟ هو بيقول لو ثبت اجماع كان حجه، لكن انت بتقول العلماء متفقون على المسألة الفلانية. انا بسألك اتفقوا على دي؟ يقول فتثبت بالدليل انهم اتفقوا. يا اذا ما كانوش اتفقوا ما يبقاش اجماع خلاص، لكن اذا اتفقوا وثبت انهم اتفقوا فهذا الاجماع لا مرد له، انما يرد الاجماع بعض المعتزلة او رد الاجماع من المعتزلة. اهل السنة والجماعة متفقون على قبول الاجماع حيث وقع، لكن ممكن يقول لك المسألة الفلانية ليس فيها اجماع، انت تقول له بالاجماع كذا يقول لك ليس فيها اجماع، مش ان انا لا احتج بالاجماع. لا نعم. يقول سائل اذا كان البخاري التزم شرطه في كل مصنفاته فكيف تفسر وجود احاديث ضعيفه في تاريخ كبير العدد المفرد؟ لا، البخاري اشترط الصحه في اصل الحديث تمام، ولكن صحيح البخاري غير تاريخ البخاري. هو صحيح البخاري، البخاري قال انا التزم به الصحه تمام، فانا لا الزم البخاري الا بصحيحه فقط، ولذلك لما نقول صحيح على شرط البخاري اي في صحيح، لا في تاريخه ولا في الادب المفرد ولا في اي كتاب من كتبه تمام. لكن البخاري اذا صحح حديثا فهو يشترط شرطه المنسوب اليه في اصل الصحيح، يعني كتاب العلل للكبير للترمذي، لما بيت الترمذي يقول سألت محمد عن حديث فلان، إذا البخاري قال صحيح يبقى صحيح. أما لماذا لم يجعله في الصحيح؟ نقول لأنه لم يلتزم إخراج كل الأحاديث صحيحة في صحيح، إنما كان يلتقي منها. فمش معنى أن يلتزم بإخراج بالشرط بتاعه في أصل الصحة لكل حديث يريده في صحيح في كتاب الكتب يبقى لازم يكون صحيح، لا. ده أغلب الأحاديث الموجودة في التاريخ الكبير أحاديث معلقة. اغلبها مش البخاري اوردها لينبه على علله. كان في بعض يقولنا سال عن اختلاط، انت يعني مش فاهم يعني ايه، انت اول مره تحضر مش فاهم يعني ايه اختلاط، قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ماشي. احنا قلنا اصل الاختلاط هو اختلال في الضبط، اختلال في الضبط يعني زي ما قلت لكم قبل كده واحد حصل له ايه قلب في دماغه دخل عليه ابنه قال له انت ابن مين خلاص، يبقى اختلط ولا لا؟ اختلط خلاص، حصل له في دماغه ايه؟ تلاوش كده في دماغه، انت ابن مين يا ابني؟ قال له انا ابني من امتى؟ كده يعني، يبقى الراجل ده ايه؟ اختلط. من اول ما يولد في الاثنين دول نشوف بقى مين اللي قبله وسمع منه قبل ان يقول هذا الكلام وبعد ان يقول هذا الكلام. لان بعد كده كل اللي هياخد عنه هياخد عنه وفاه تمام، يبقى احنا نقول بقى لا الراوي ده احنا كل اللي خد عنه بعد ما اختلط ودماغه اتلخبط احنا مش هنقبله تمام، انما قبل الاختلاط ايام ما كان الحفظ بتاعه والضبط تمام نشوف بقى مين اللي روى عنه قبل الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط قبل ان يختل حفظه يبقى حديث صحيح، ومن روى عنه بعد ان اختل حفظه يبقى حديث ضعيف الا ان يتابع من وجه الارض. لا مش لازم، ممكن يبقى سنه 90 سنه وحفظه 100 ماشي الحال. ما هو امتى اختلط عليه؟ مش لازم اختلط عليه لما يكبر، ممكن يختلط عليه وهو شباب، تحصل له مصيبه تحصل له كذا تحصل له حاجه وهو شباب عقله خوف. دكتوره في الحديث الحديث علم الذكران من العالمين، فدي من ضمن المصائب، ضمن المصائب. ها ايه وهي مختلط على الامر يا كمان، ها وهي شباب واخر حلاوة مختلط على الامر مش عارفة اي حاجة. الله المستعان. ها مش كده يعني، هو احنا ايه يعني بنقول ايه ما بقي الا ان يظهر الدجال يعني، خلاص كل حاجة اختلطت يعني. الله المستعان. ماشي يا شباب. برضو يعني في برضو بعض اخواننا اكثر من واحد يسال عن ان الشيخ الالباني رحمه الله ضعف بعض احاديث شيخ مثلي مصحف البخاري. بنقول نعم الشيخ الالباني فعلا فعل ذلك، وانا لي راي يخالف راي الشيخ ناصر في بعض الاحاديث التي يعني تكلم فيها بتضعيف الصحيحين. وين مثلا كما قلت لكم في النهاية اختلاف يعني كلام في الأسانيد مش في المتون خلاص. وأنا اعتقادي أن الأحاديث المتكلم فيها في الصحيحين أحاديث منتقى، أي أن البخارية انتقى من أحاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه، وكذلك مسلم انتقى من أحاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه. لكن انا بشوف احيانا شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله قد ياتي بالكلام العام على الراوي ويضعف الحديث به دون يعني التفات الى هذه النكته التي ذكرتها، وعدم يعني اعتبار هذه النكته مش هيخلي بقى احاديث ضعيفه بس 10-15 حديث البخاري ومسلم، لا ده يطلع عشرات الاحاديث في البخاري ومسلم اذا كان هياتي على الراوي يحكم عليه الحكم العام الموجود في الترجمه دون الالتفات الى ان البخاري ينتقي. طبعا احنا مش مختلفين الراوي ده متكلم فيه، لكن البخاري بما له من الامامه والنظر والحفظ وقال اشترطت اخراج الصحيح وانا امام كبير مميز، فانتقى من حديث راوي متكلم فيه حديثا، أفيمكن ان يقال ان هذا الراوي وهم في هذا الحديث اللي البخاري انتقاه على عينه ووضعه في كتابه الذي اشترط فيه الصحة؟ يبقى كأن البخاري ده لا يميز، وده ودي مسألة لا يمكن اهمال. يعني النهارده الناس كلها لا تسوي بين رئيس القسم والطالب اللي لسه معاه بكالوريوس، ولا بيسوي بينهم؟ يعني رجل مثلا بقاله 50 سنة متخصص استاذ في الجامعه بيدرس ماده معينه وبيألف فيها كتب وبيعمل ابحاث في المجلات العلميه وبيحضر مؤتمرات في جنبات الدنيا، هذا الاستاذ اللي بقاله 40-50 سنة ان يسوي بينه وبين طالب لسه واخد بكالوريوس كمان؟ انا عايز واحد بس يجاوبني على الكلام. يبقى البخاري بما له الامام مش هقول له 50 سنة استاذ، البخاري طول عمره استاذ من ايام ما كان سنه 12 سنة وبدا نبوغه، لم يكمل البخاري 20 سنة وكان يحضر مجلسه 100,000 محفره، ومشايخه كانوا يحكمونه فيما بينهم، اسحاق النبهاوي حكمه ابن 18 سنة، الحميدي شيخه حكمه بينه وبين واحد وابن 18 سنة، رضوا بحكم البخاري. فلما يكون البخاري يقول انا اشترطت في هذا الكتاب الا اذكر فيه الا صحيح، وبعدين جاء على راوي متكلم فيه له 1,000 حديث، لا من ال1,000 حديث 10 احاديث، وقال انا هاخد دول احطهم في كتاب الصحيح، أما يمكن لإنسان أن يأتي ويقول له كيف أخرجت هذه 10 والراوي متكلم فيه؟ ما أنا عارف يا ابني متكلم فيه، بل أنا اللي قايل لك، وأنت كنت تعرف حاجة، ده أنا اللي قايل لك إن هو متكلم فيه، وأنت خدت الكلام ده عني أنا كمان، لولا أنني كنت متكلم فيه ما عرفت أنه متكلم فيه. فأنا لما أجي أنقي الأحاديث دي على عيني وبخبرتي وبعلم الواقع وأقول ده صحيح لم يهن فيه وأحطه في صحيحي، كيف تؤذن هذا الكلام؟ وكيف تجعل هذا الكلام لا قيمة له؟ هو ده دي المسألة اللي أنا بختلف فيها مع الشيخ الألباني رحمه الله. ان الشيخ الالباني رحمه الله احيانا في بعض ما يذكره من الكلام على احاديث صحيحين لا يولي هذه المسألة اعتبارا كبيرا، بل قد يأتي على ترجمة الراوي ينقل ما فيه من الكلام العلماء الجرح والتعديل، ولكن الراوي ده مجروح. فلان عن فلان ده قالوا فلان عن فلان مناكير، ايوه مناكير، لكن البخاري انتقى ما لم ينكروه عليه. فينبغي في هذه الحالة ان نخرج من جيد الكلام ما اختاره الشيخان البخاري ومسلم، لا سيما وقد اجمعت الامة بعد ذلك على صحة كثير من الاحاديث التي انتقدها المتأخرون. يعني شيخ الألباني رحمه الله انتقد بعض الاحاديث التي لا اعلم احدا سبقه الى انتقادها من العلماء. اذا كان الدارقطني انتقد قبله ماشي مسبوق، اذا كان مثلا ابو علي الغساني ابو مسعود الدمشقي حد من علماء ابن عبد البر حد انتقد ماشي ممكن نقول مسبوق، لكن في بعض الاحاديث، وانا لا اقول ان كل حديث الالباني ضعفه الصحيحين لم يسبق اليه، لا سبق الى اغلبها، لكن في بعض الاحاديث لا اعلم احدا في حدود علمي سبق الشيخ الالباني رحمه الله احد الى تضعيفها. فهذا الفرض ارى تسليكه، ارى ان احنا نسلكه. اما الاحاديث التي سبق للشيخ الالباني تضعيفها فينبغي ان تخضع للبحث العلمي. الدارقطني في كتاب التتبع له كلام على الصحيحين يناقش الدارقطني فيه، وقد اصاب في بعضه، ودي مسألة اختلاف انظار، لكن اصاب في بعضه من جهة الاسناد، اما من جهة المتن احنا قلنا جمهور كتب الصحيحين صحيحة كما ذهب اليه اغلب اهل العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وارجو من اخواننا انهم يصبروا على هذه الابحاث وانهم يعاودوا استماعها مرة اخرى من الشرائط حتى يستوعبوا.